ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدوني. كلمة امة زمان قلنا الامة هي الجماعة التي يجمعها رباط من ارض او من ملك ملك ويقول او من دين يجمعها. قالوا ايه لما قالوا لهم يا رسول الله ايه ما وجدنا اباءنا على ايه؟ على امه يعني على ايه؟ على دين. يبقى ان هذه امتكم امه قالت كونها امه ايه؟ مفيش اختلاف. والرسل ان جاءوا فانما جاءوا ليصمموا. ولذلك من يقول انا اللبنه في بناء كده ويكون موضع لبنه انا اللبنه دي يعني بعد ما يتحط اللبنه دي يبقى خلاص يبقى ختام للايه؟ للنبوه. إن هذه أمتكم إيه؟ يكفي في آية ثانية على أن هذه أمتكم أمة واحدة برضه في آية ثانية. نعم. وكلمة أمة برضه تطلق على الرجل الذي يجمع كل خصال الخير. يعني إيه؟ لأن أصل خصال الخير بعثرها الله ونصرها في خلقه. ما فيش واحد مجمع مواهب، مجمع فضائل. بس لا في اليهود في اليهود في اليهود في عشان يبقى كل واحد متميز بايه؟ بشيء. لما يبقى متميز بشيء غير من المتميز المحتاج اليه. وهو مش متميز في حاجه ثانيه يبقى محتاج للتاني، يبقى لباس المجتمعات ايه؟ نشر الفضائل في مجموعه. مش تتجمع في واحد. لا. يبقى كل واحد محتاج من ايه؟ محتاج. في حاجات اسمها حاجات تطوع. وفي حاجات اضطرار. افرض ان كل الناس اتخرجوا من الجامعه وبقوا دكاتره وبقوا مش عارف ايه. وبعدين يجوا يلاقوا حاجات ليهم ضروري يشتغلوا. مثل الشارع ومثل المطبخ ونعمل مطعم ونعمل مش عارف ايه كده ومثل المجاري ونطلعها ونعمل ايه يعني. فاضلين بقى يقولوا ايه؟ يلا لما نكتبها كده يا دكاتره ونقول كل واحد ايه؟ عليه ليه بيعمل العمليه دي. قام قال لك ده يبقى تطوع بقى. والمصالح العامة لا يربطها التطوع انما تربطها الحاجة. المصالح اللي يجزع البكابرت ده لما كانش عنده ولاد عايزين ياكلوا وعايزين يشربوا وعايزين يلبسهم ما يطلعش كده ويندب في ال لان هو طالع كده لابس الجبل والله استهلاك طالع الصبح كده وانا قاعدين كده وشفنا وطالع يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يعني يندب بكابرت ويندب فيه. لو لم تكن هذا من يوم العمليه دي يبقى اذا القبائل منصوره في كون الله كل واحد ياخد حسه خلاص. اذا الناس يجب ساعه وانا زمان ان يجب ان يتنبه كل انسان انه شاف نفسه متميز في حاجه اياك ان يضطر او يتعالى او يتكبر. بس يقول يا ترى اللي اقل مني فيه متميز بايه؟ وعنده ليه بشايله دي كلها؟ ولذلك تلتفت تلاقي الحاجة هي اللي رابطة الايه؟ اللي رابطة المسألة مع بعض. مش التفضل. لأن التفضل والتطور ده أنا مش النهاردة مش ده يا سيدي. ما أنا هتفضل أكل الشاي. لا مش النهاردة مش ده. الله. لا يبقى لازم إزاي؟ أكل الشاي أنا ما كانتش حاجة. حاجة ولادك مثلا. هيتعبوا يبقى لازم أعملها. الناس يجب أن تلحظ إن مفيش حد بيخدم حد. اللي بيخدم ليه؟ يخدم نفسه. لانه كما ينفع بعمله غيره يشوف غيره بيعمل له ايه قد عمله ده. بل بالعكس يمكن العمل اللي هو متفوق فيه يبقى اضعاف الناس حظا فيه. سمع الناس يا باب النجار مخلع. ولما تشوف واحد متفوق في حاجه اوعى تحسده. تقول ده تفوقه في الحاجه دي صالحه ليك. نجاح حلو قوي لما يجي يعمل لك مكتب بس انت مش وانت سمعتك وحشي الخيبه بتاعتك هترن عليه والشفاره بتاعتك هترن على مين؟ عليك انت. يبقى ما تحسبش بقى الان لا مردوده لمين؟ مردوده ليك انت. تقول انت في ايه؟ تنبسط لما يكون لما تلاقي واحد يقول لك لما تلاقي راجل يا راجل مثلا ملتزم بالمسجد وملتزم بالخلق ومش عارف ايه الناس يقزروا بقى يقول لك السنن ايه اللي مش عارف ايه سلم على جناحك ايه يا عم يشوفوا فيها بيقولوا مش عارفين ان يمكن منزول عشان خافوا يغلبان ده. مسؤول كل عشان قبل ربنا، ويبقى البيت كبير وفيه ناس بس قوات وعسكرية ومتعلمين، وفيه واحد مثلا معوق مقوف ما بقى كده على كده. الذكي يقول احنا عايشين كوبين من معايا بقى، واللي بقى غبي قوي يقول له يا اخي انت لسه عزيز البن وبتاع مش عارف ايه. لو كان عارف الحق يعرف ان هو عايش ايه، عايش تسيح من معلق ده. لما ناس بتتنبع كانت ناس كتير كتير وتبقى زال عن مثال ابن مثلا معلق ولا حاجة ولا في اي حاجة يزعله. قل والله العظيم لو رضيت به لكان هو الظل اللي تستظل فيه جميعا. والله لقد كان هو الظل الظليل. علشان الانسان يعمل ايه؟ عشان الانسان ما يتمرسش على صنعة ربنا في كل انه يرضي ينكر الاشياء كده. ده كذا لانه لا يسلب شيئا من عبد الا وقد اعطاه ما يعوضه. ولذلك لاحظوا في ناس مثلا بيسموها المجاذيب ولا المريانه ولا قاعدين مثل احلف مش عارف الايه، كل بلد فيها اثنين ثلاثه مش كتير يعني مش كتير. وبعدين تلاقي ناس بقى من الناس اللي ماسكين العربيات واللي لابسين الاياقه ومعلمين ولادهم مش عارف ايه، وبعدين تجيبه وحاجه كده ما يرضاش على نفسه تب يقدر عليها ولا يقدر بقى رأيه يقدر عليها. يمكن تبقى تبقى قال يتمحك فيها نقول النبي يا شيخ تبقى لي كده من عارف تبقى الله يبارك فيه. كل العمل ده كله ما يسويش داري. ما يسويش داري ويجي يسويح كده مش عارف. ولما يقعد لما ربنا يبديله على ايه حاجة الواحد تاني جيه نفر يأسله. شبك من سعالة يسريح يبقى مليل ومش عارف ايه عادي ياكل من قبل. لانه جرب منه ايه. تنزل من فرض الله علي. مفيش حد ابن ربنا. من هو عمل كده يعمل ايه يعني؟ لذلك احنا قلنا اعز شيء يعتز به الانسان في عقله. مش كده؟ طيب ليه خرب الانسان بالعقل؟ وليه يخلق مجنون؟ فين فين بس خد المجنون دي وشوف بقى العقل عشان يلتزم كده ويقول طب المجنون عمرك شفت مجنون سرق؟ عمرك شفت مجنون ظبطوه بيزنس؟ ازاي الكلام ده؟ ما عندوش نتيجه. طيب حاجه اخرى، المجنون ده عمرك شفت مجنون انتحر؟ شفت الحكايه دي ابدا؟ وقع نفس الدرجه دي؟ وقع نفس الدرجه دي. طيب يبقى ربنا ما سلب العقل ليه؟ قال لك سلب العقل واداله غريزه تحكمه كما تحكم غريزه الحيوان. عمري ما شفنا حيوان زهق من الراجل اللي بيحمله سباق وعمال يوجي قدام القصر يروح تاني نفسه. احنا مجنون كده. يقول لك ربنا سلم عقله؟ سلم اعز شيء فيه سماه اعطاه حاجه ما اتزعلتش، اعطاه حاجه انت عمال بتقابل عشان توصل ليش وما شاء الله ما انتش لازم. قدمت عايز كده تبقى لك مقابل ولك منصب عشان ساعه ما تقول كلمه ايه؟ تتنفذ. ولا حدش يقنع عليك كلمه، مش ايه اللي عظمه اللي انت عايز ايه؟ هو قوه كده. لا يسالوا عما يفعل. وفي الاخره برضه لا يسالوا عما يفعل. طب هات لي واحد بقى، ده يبقى ايه؟ بيسالك بتكون بتتحاكله. لا، دي تيجي ازاي دي؟ يبقى سلب العقل واداله ايه بقى؟ واداله حاجه ما ادهاش لكل العلاقه الجامعيه. نعم. ان هذه أمتكم أمة واحدة. ولما ربنا يأتي الفضائل بالشكل ده أعظم الناس وأجلهم من يستحوي على كثير من الفضائل كده يتجمع عنده دي. ولذلك ربنا قال في سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان أمة. الله. إن يعني في خصال ما تبتلاش إلا في إيه؟ إلا في أمة، ما تجيش في واحد أبدا. إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال ربكم فاعبدون. وما دام شفت كلمه واحده صدر تكوين زي ما هذا عن واحد. علشان تبقى واحده لازم يكون تكوينها من واحد. ان تكونها من متعدد ما ذهب كل اله بما خلق. وتبقى معجله بقى في الدنيا. انما ما دام عايز يقوم واحده يبقى نازل عن ايه؟ عن امن واحد. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. يبقى اللي يخليها ام واحده ايه؟

نبقى نحاسبهم انت فرقت في دي ليه وده فرقت في دي ليه وانت عملت دي ليه وانت عملت دي. لكن يعزز هذا الفهم وهذا الرجاء الفهم ان يقول الله بعد ذلك فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له لكثير. استأنف معنى عزة بالعمل الايه الصالح. يمكن يبقى لنا امل في اننا لو رجعنا الى الله والدنيا كلها تشهد ان كل مبدأ باطل وشعار زائف يزخرفون به اهواءهم يفضل مدة من الزمن وبعد ذلك ايه هم اللي يتبين انه غلط. السعودية قعد من سنة 17 وفتكت الدماء وهدت البيوت واخذت الثروات من الناس وعملت وعملت وبعد ذلك ماذا كان منها؟ الأمة التي كانت تصدر القوت للعالم أصبحت تستولي القوت للعالم وهم نفسهم اللي إيه بزوا من القوانين ورجعوا إيه إلى أن يكونوا أمة متعادلة. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. يعمل من الصالحات وهو مؤمن أي إيه اللي عايز ياخد سعادة الدنيا وبعدين ياخد سعادة أخرى يبقى يعمل الصالحات وهو ايه انما قد يعمل الصالحات لذات الصلاح. انسان كده عنده مروءه وعنده احسان وعنده انسانيه وبيعمل عمل صالح نقول له هتاخدها في الدنيا وتبقى سيد وتبقى كل حاجه بس ملكش عندنا حاجه حين ترجع الينا يوم القيامه. ليه؟ لانك صنعت المروءه وصنعت الخير ولسنا في ذلك. ولذلك ايه ربنا بيدينا مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما يلدى عمل عمل طيب ومش عارف ايه حتى اذا جاءه لم يجده شيئا الاول وبعدين فوجئ بان في اله وده عمليه ما كانش في باله. نقول له بقى انت عملت ليقال وقد قيل عملت لتنجح حياتك وقد نجحت واخذ من كان يريد حرص الاخره نزل له في حج نديله دنيا نديله عالم ثاني ملوش نهايه ونخرجه من عالم له نهايه الى عالم لا ايه لا نهايه له. من كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها ومن كان يريد ايه حرص الاخره نزل له في ايه في حج. وبعدين بس لما يجي لنا يوم القيامه ما يبقاش له حاجه عندنا. فعلت ليقال وقد قيل فعلت لتكرم وقد كرم فعلت ليخلد ذكرك عمالين يعملوا لك معارض وبيعملوا لك تماثيل وبيعملوا لك كل حاجه انما انت ما كناش في بالك. وانت تاخد اجرك من مين؟ ممن تعمل ومن اجله وانت ما كنتش عامل من ايه؟ من اجله. وادي معنى من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ما نستوش سعيه ابدا وانا له ايه؟ يعني بنسجل له الشيء يعني احنا اللي بنسجل مش انت اللي بتسجل احنا اللي بنسجل والمفروض الانسان يسجل اللي ايه اللي له انما اللي هيطلب منه يعمله هو اللي يسجله على نفسه. قال لك نعم. وحرام ممتنع لا يجب ان يكون وحرام على قريتنا اهلكناها انهم لا يرجعون. القريه اللي اهلكناها لانها كذبت الرسل ووقفت منهم موقف العناد واللدد والمعارضه ثم اهلكناها واخذناها بذنبها في الدنيا ايعقل اننا ناخذها بذنبها في الدنيا الفانيه ونتركها في الاخره من غير ان ناخذها؟ مش ممتنع على قريه يعني عملت اهلكناها بذنوبها ثم لا ترجع الينا لنحاسبها حسابا خالدا. لا نكتفي بالحساب المنتهي حساب الدنيا دي بل لابد ايه ان يرجعوا الينا. يبقى الايه وحراما اي ممتنع ولا يجب ولا يكون حرام على قرية أهلكناها لأنها كذبت الرسل ووقفت منهم موقف العناد وبعدين أهلكناها بسبب ذلك ثم نجيء فلا يرجعون إلينا يوم القيامة. لا ده لازم يرجعوا إلينا. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي إلينا لنحاسبهم على ما فات فلا يكفي فيهم أن يحاسبوا في إيه؟ في الدنيا. لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حكايه ياجوج وماجوج دي جت في اخر سوره الكهف حينما سئل رسول الله عن رجل جوال في الارض وهو الى اخره وبعدين قال ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرى. ايه هو

يأجوج ومأجوجهم، يأجوج ومأجوج اللي هم ايه المفسدون في الارض. يبقى اي مفسد في الارض يمثل ايه؟ يأجوج. وما تقول ليش جنكيز خان؟ صحيح مرة الصخرة وجي جنكيز خان وعمل ايه؟ جنكيز خان ده مش هو اللي هدم اول ولاية اسلامية؟ هذه الولاية الاسلامية التي خورس كان عليها الملك قطب ارسلان، ومع ذلك هده. ادي اول. وبعد ذلك جاء من الذرية الثالثة بعده، الذرية الثالثة بعده جاء هولاك. فهولاك رأى على بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية، وعمل فيها ما عمله. عمل ايه؟ قعد البحر بقى دم كله، الكتب الإسلامية كلها اترمت في البحر، حتى ان الخلقة تمشي كانت تمشي عليه. كان مستعصم بالله اللي هو الايه الخليفة، اضطر يخرج ويسيب البلاد. اسمهم ايه دول اللي احنا بنسميها التتار؟ التتار اللي كان بقيادة مين؟ يبقى الإسلام. القرآن قص علينا أمرا قديما اللي هم عند السد أيام ذي القرنين، وجات لنا في حياتنا الإسلامية برضو إيه؟ يأجوج ومأجوج المفسدون في الإيه؟ في الأرض. وبعد ذلك شاء الله إن هذه يستفيد منها المسلمون ويتجمعوا ويتكتلوا، ولايات الشام وولايات مصر وولايات مش عارف كله تكتلوا، وبعد ذلك وقفوا امام هؤلاء الايه التتار. مصر اللي هي قاده الايه قاده الحمله هي قطز ويم مين الظاهر بفارس، ووقفوا لهم وردوهم وعملوا العمليات اللي عملوها. يبقى دول ايه بعض الممكنين، وهم دول كانوا مماليك بيسموهم دوله الايه المماليك، دوله المماليك هم اللي وقفوا امام هؤلاء وراحوا ايه ردوهم. وبعد ذلك حصل تجمع من الفساد ثانيا، بك تجمع من الهمجيه والتجمع الثاني من المدنية. دوكم غزوا الأمم الإسلامية بوحيتهم وأماجيتهم، والثانيين غزوها بإيه؟ بحضارتهم وبصرتهم في الأمة الصليبية. وبعد ذلك برضو ربنا لما تجمعوا ضد هذه الأحداث انتصر ولا ما انتصروا أيام صلاح الدين؟ إذا لما تتقطعوا يعملوا فيكم إيه؟ ينتصروا عليكم. لما تتجمعوا تقدروا في إيه؟ تردوا. وكان من شرف الله لمصر انها اللي وقفت الموقف ايه الموقف ايام الايه التتار على يد قطز وببرز، والموقف الثاني على يد مين؟ تبقى دي وقائع وحقائق تثبت حق القرآن في ان يقول ما قاله. لما نتجمع يبقى كذا، ولما نتقطع يبقى كذا. حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب. الحدب احنا نعرف ان الاسلام يقول فيه حدب. حدب يعني ايه؟ حتة عالية الظهر كده. كذلك الارض فيها حتت عاليه، وهم برضو ايه هم لنا من الاعلى كده من الصين هضبه الايه الشمال في الصين. وهم من كل حدب من كل حدب ينسلون ينسلون ينسلون من كل حدب ينسلون عليه الله. ايه ينسلون دي؟ احنا برضو من صعب الكلمه دي. لما تجيب له واحد حته قماش ولا حاجه تقول لك ايه انسلها. انسلها يعني ايه؟ لان احنا عندنا القماش مكون من صلة ولحمه. السلة واللحمة يعني خيوط طول وخيوط ايه عرض ويدخلوا ببعض كده. تقوم انت تمسك الخيوط العرض دي لما تحب تنشلها تاخد خيوط العرض دي وتشدها وترميها، وتاخد بعدها الثاني يبقى اسمه ايه بينسل. وينسلها بتبقى سهلة، تبقى ايه سهلة. ولا بيجيش خطوط العرض خطوط الطول ليه؟ لان خطوط الطول دائما محكمة بثاني السلة على اللحمة. خذوا بالكم من هذه. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يسعون موضوعات شر بقى وعايزين يحطموا الدنيا. وأنا